بك عشان افضل على الخط معاها علشان اشغلها لحد ما اروح واصالح فيها للي بصلها بلاقي شرارة طالع من عيني واللي ما بتدعلي يعكسها اشوفه بعيني في واحد مرة تجرأ فكر يمشي وراها عايز انت تشوفه روحه الانعاش في القصر العيني لو رحنا في اي مكان بفضل على طول قلقان وبلاقي عيون الناس حواليا بتحسدني وبتغير عمال جمال هزيل وانا بفرح بالتأكيد وبلاقي كل اللي يبص لها وعندي ضحايا كتير وبتحيا شعرة بسرعة دانا اخرت عليها عدوني بسرعة انا معودها اوصل قبليها اتعد لي يا شبك عشان افضل على الخط معاها علشان اشغلها لحد ما اروح واصالح فيها شبك عشان افضل على الخط معاها علشان اشغلها لحد ما اروح واصالح فيها للي يبص لها بلاقي شرارة طالع من عيني واللي ما بتدعلي يعكسها اشوفه بعيني في واحد مرة تجرأ فكر يمشي وراها عايزين تشوفوه روحه الانعاش في القصر العيني ما هو طبعا في اسباب اللي شبك عشان افضل